معنا مكالمة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسأل هذه الأخت السائلة فضيلة الشيخ وتقول بالنسبة لركعتي الوضوء، هل يجب المحافظة عليها وهل تصلى قبل الفريضة أو بعد الفريضة؟ سنة الوضوء ليست واجبة، من فعلها فعل خير وله أجر، ومن لم يفعلها فليس عليه إثم، ومن فعلها أحيانا وترك أحيانا فلا حرج عليه، ومن صلى الفريضة بعد الوضوء كفته عن ركعتي الوضوء. جزاكم الله خيرا.